إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه سبق وأن تناولنا ما جاء في مطلع صورة كريمة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد صورة النجم من ترتيب المصحف، وهي صورة القمر. وكما جرت عادتنا في التفسير أنه عند مطلع كل صورة نذكر كل ما يتعلق بالتعريف بالصورة، وهذا دأب جرى عليه بعض المفسرين حيث يعتنون مثلا بذكر أسماء الصورة، وأسماء الصور توقيفية، منه ما هو توقيفي طبعا ومنه ما هو اجتهادي، وقد يكون للصورة اسم واحد وقد يكون لها أكثر من اسم، اثنان أو ثلاثة أو أكثر. وقد ذكر فقط في صورة الفاتحة ما يعادل أو يقارب 25 اسم، وهذا يدل بطبيعة الحال على شرفها وفضلها، لأن الشيء إذا تعدد أسماؤه وتنوعت صفاته دل على أهميته، كالقيامة مثلا لما عظم هولها وكبر فزعها ويشتد عمرها على جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، الله سبحانه وتعالى في القرآن سمى بأسماء كثيرة. ومما يتعارض له أيضا أهل التفسير في التعريف بالصورة أنهم يذكرون وقت نزولها، يعني أين نزلت هذه الصورة، هل نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، يعني فيقول أن الصورة إما أنها مكية وإما أنها مدنية. وهذا باب أو موضوع من الموضوعات التي يهتم بها العلماء في علم القرآن أو في باب علوم القرآن، ويسمونه بعلم المكي والمدني، وهو هام. علم المكي والمدني يعين أحيانا على فهم المراد من ذلك الخطاب مثلا أو من ذلك الأمر، ويبين أيضا عند التعارض ما هو النسخ وما هو المنسوخ. وأحسن ضابط في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا أحسن تعريف لتعريف المكي والمدني. فلا يقال أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، لأن العلماء يعتبرون أن ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم ينزل في المدينة نزل في مكة يعتبرونه ماذا؟ مدنيا. ولهذا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول من آخر وليس آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أواخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا نزلت عليه في مكة. ومع ذلك الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية. ومما أيضا يتكلم عليه العلماء في موضوع التعريف بالصورة أنهم يتكلمون عن عدد آياتها، يتكلمون عن عدد آياتها، فعدد الآيات أيضا أو عد آية القرآن هذا علم من علوم القرآن وقد ألف به العلماء. وقد يوجد اختلاف بين أهل العلم في عد الصور في عد آيات الصور، فمنهم من يذكر مثلا أن في الصورة أن في هذه الصورة، منهم من يذكر أن فيها مثلا 50 آية، والآخر يذكر 49، والآخر قد يذكر 51، لأن القراء لما وجدوا في الأمصار أثبتوا مثل هذه القراءات وعدوا آيات القرآن الكريم. ولهذا مثلا يذكرون يقولون في عد البصريين، في عد الكوفيين، في عد أهل الشام، في عد المدنيين، في عد المكيين، وقد يتفقون أحيانا وهو الكثير. فعد آيات القرآن أيضا هذا من الأمور التي اهتم بها العلماء، ويتكلمون أيضا عن عدد حروفها، ويتكلمون أيضا عن عدد كلماتها كما يفعل العلامة فيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز. وهذا في الحقيقة لا يهم كثيرا، لأن كون المسلم أو القارئ لكتاب الله أو الذي يريد فهم المراد من هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل قد لا ينتفع المسلم من معرفة عدد الكلمات وعدد الحروف، لكن هذه يذكرها العلماء من باب ما يثبتونه من حرص هذه الأمة زادها الله شرفا على كتاب الله عز وجل، فقد عدوا حروفه وعدوا كلماته. ولهذا تجد في بعض أبواب علوم القرآن عد الحروف وعد الكلمات، حتى لا يستطيع متقول ولا يستطيع أفاك أن يأتي في زمن من الأزمان ويقول أو يزيد في القرآن شيء أو ينقص منه شيء، لأنه محسوب معدود. حتى إن العلماء يذكرون مثلا هذا الحرف يقولون يقع في وسط القرآن كما قالوا في قوله تعالى في سورة الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فالفاء في فعل يتلطف هذا هو الفاصل بين حروف القرآن، هو الذي جاء في وسط حروف القرآن، هذا إذن مما يدل على الاهتمام، كيف عرفوا أنه في وسط حروف القرآن، هذا يدل على اعتنائهم. وقد ألف في هذا حتى القدماء من العلماء كابن الجوزي وغيره، وقد لا يهم هذا وإنما ذكرهم من باب الفائدة. أيضا مما يعتني به العلماء في معرض التعريف في الصورة الكلام عن موضوعات الصورة، أو ما يسميه العلماء كالشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير بأغراض الصورة، وسبقه إليه كثير من العلماء منهم الفيروز أبادي في كتابه هذا الذي أشرنا إليه سابقا وهو كتاب بصائر ذوي التمييز، يتكلمون عن الموضوعات التي تتطرق إليها الصورة، ماذا تتحدث هذه الصورة عن كذا عن كذا عن كذا، هل هي في موضوع العقيدة، ما هي المسائل التي ذكرتها في العقيدة، هل هو حديث عن اليوم الآخر أو عن الإيمان بالله عز وجل وما إلى ذلك. وهذا مهم لمعرفة ما تدور عليه محاور هذه الصورة، لأن ذكره في الأول قد يشد السامع إلى تتبع ما جاء في هذه الصورة الكريمة من بيان لمقاصد، من بيان لأحكام، من ذكر لأمور تتعلق بتذكير العباد ووعظهم حتى يتعظوا مما ذكر من أحوال وأهوال يوم القيامة مثلا. فهذا التعريف وذكر أغراض الصورة مهم للسامع ولا سيما في البداية، ولهذا اهتم صاحب التحرير والتنوير بهذا المقصد وذكره في كتابه هذا المعروف بالتفسير بكتاب التحرير والتنوير، وكثير من العلماء من يرجع إليه لأنه يعد الشيخ محمد طاهر بن عاشور أحد يعني المفسرين الكبار ولا سيما فيما يتعلق بباب اللغة والنحو والأدب، فله قوة لغة قوية، فإن له لغة قوية وأدبا رفيعا يستطيع من خلال ما يذكره من نقاط في بيان أغراض الصورة ما قد يكون للسامع أو القارئ الصورة عن جميع محاور هذه الصورة التي يقرأها أو يريد فهم معانيها. أيضا مما يذكره العلماء في التعريف بالصورة المناسبة التي ما قبلها، لأن كل صورة تأتي في القرآن إلا ولها مناسبة، بمعنى لها ارتباط بما قبلها أو بما بعدها لها ارتباط. فمثلا يذكرون أن الله عز وجل ذكر صورة القمر بعد أن ذكر صورة النجم، ما هو السر في ذلك؟ هذا يسميه العلماء وهو باب من باب علوم القرآن يسمونه باب علم المناسبات. وعلم المناسبات كما يوجد في الصور يوجد بين الآيات، وهذا يدل على أن هذا الكلام هو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. ولهذا الإنسان إذا تكلم أحيانا قد لا يدري ما قال في البداية. ولهذا ترى كثير من الناس إذا تكلم مثلا أو أدلى بحجته قد ينقض آخر كلامه أوله، الكلام الذي يقوله في الآخر قد ينقض ما قاله في الأول. لأن الإنسان لا يستطيع أن يرتب أفكاره وأن يكون دائما على دراية وعلى معرفة بما قال، وخاصة إذا تباعد المجلس. لكن القرآن لو قرأه الإنسان يجد مثل هذا الترابط. ولهذا العلماء اعتنوا بهذا النوع من العلم وهو مهم جدا. والسيوطي رحمه الله من المهتمين بهذا النوع من بهذه الأنواع من علوم القرآن، ألف فيها المناسبة التي بين الآيات والصور. ولعل من أوسع، حتى لا أقول من أفضل ما ذكر في علم المناسبات، كتاب ألفه برهان الدين البقاعي الذي اسمه نظم الضرر في المناسبة بين الآيات والصور. هذا الكتاب يقع في 8 مجلدات، وهو كتاب مهم لطالب العلم إذا أراد أن يعرف هذه المناسبة التي توجد بين الصورة والتي تليها أو الصورة التي ما قبلها، وكذلك بين الآيات. إلى أن فيه تكلف في بعض الأحيان، أحيانا قد لا تكون المناسبة ظاهرة، لكن هو يتكلف في إظهار أو في بيان أن بين هذه الآية مناسبة أو بين هذه الصورة مناسبة، وقد يكثر الكلام في ذلك من بحيث لا يكون فائدة من وراء ذكر هذه الأشياء. ولكن مثل هذا العلم هو مهم جدا، يسمى علم المناسبات بين الآيات والصور. أيضا مما يهتم به العلماء في التعريف بالصورة أنهم يذكرون ما جاء في فضل الصورة، وهذا ليس دائما موجود في كل صورة. فضل الصورة معنى أن هذه الصورة لها فضل معين، وفضائل الصور تؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي. إذن لا يستطيع إنسان أن يقول مثلا قراءة هذه الصورة مثلا في الصلاة له فيه فضل عظيم أو فيه أجر لصاحبها، إلا إذا علم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا توجد صور في القرآن لها فضائل تميزها عن بعضها، تكون القراءة بها أو لأكثر من قراءتها أفضل من قراءة غيرها. وإن كان القرآن كله بطبيعة الحال الإنسان إذا قرأه وتدبره وعمل به فإنه يؤجر عليه، يؤجر، وهذا أمر محمود. لكن توجد بعض الصور لها أفضلية على غيرها. آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، لا تعادلها آية في القرآن لما تضمنته من التوحيد ومعالم التوحيد. صورة الإخلاص من أعظم صور القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لأن أمر التوحيد الذي ملأ الله سبحانه وتعالى به آيات القرآن تجمعه وتشتمل عليه هذه الصورة، وهي صورة الإخلاص. لهذا سماها بعضهم بصورة التوحيد. وهكذا صورة الملك أيضا فيها فضل في قراءتها. لكن هذه الأحاديث لو جمعناها لا نجد أحاديث كثيرة، ولكن العلماء اعتنوا بهذا النوع من العلم، سموه علم فضائل القرآن، وقد ألف به المتقدمون وألف به المتأخرون. والحافظ ابن كثير صاحب التفسير له على ذيله في التفسير كتاب فضائل القرآن، وأبو عبيد بن سلام أيضا له كتاب في فضائل القرآن، ويوجد من المعاصرين من ألف في الأحاديث الصحيحة التي جاءت في فضائل القرآن، وهذا أيضا مهم جدا. لكن أنبه أن بعض المفسرين وخاصة القدامى ذكروا بعض فضائل صور القرآن، بل أنهم لم يكتفوا بذكر بعض فضائل صور القرآن، وإنما ذكروا على رأس كل صورة من القرآن، وصور القرآن 114 صورة، يعني على رأس كل صورة ماذا يذكرون؟ يذكرون فضل قراءة تلك الصورة، مثلا ما جاء في فضل صورة البقرة، ما جاء في وهذا بالأصل موضوع يعني ذكر فضيلة لكل صورة في القرآن، هذا أصله حديث واحد فرق على جميع صور القرآن، وهو حديث مختلق، يعني حديث مكذوب موضوع. ولهذا لطخ به الزمخشري كتابه المعروف الكشاف تابعا للإمام الثعلبي. الإمام الثعلبي من المتقدمين، له كتاب في التفسير، تفسير القرآن العظيم للثعلبي، وطبع أخيرا. وهذا كتاب أيضا له أهمية، كتاب الثعلبي، لأنه من التفسير القديمة العتيقة، والعلماء ينصحون بقراءة التفسير القديمة أفضل مما يقرأ الإنسان في التفسير الحديث. لكن وقع في هذا الخطأ الفادح وقلده فيه الزمخشري، أنه يذكر على رأس كل صورة ماذا يذكر؟ يذكر فضل تلك الصورة، وهو حديث مكذوب هذا في الحق مصنع. ولهذا إذا قرأ الإنسان مثل هذه الأحاديث يشم منها ريحة الوضع، أنه بصورة كذا إذا قرأ حصل له من الأجر كذا وحصل له من الأجر كذا، حتى كأن الإنسان يعني لو عمل بذلك الحديث في زعمهم لكان من الفائزين وضمن لنفسه دخول الجنة، حتى لا يحتاج إلى أن يعمل أشياء كثيرة، حتى إن الفضل الذي يذكرونه في قراءة تلك الصورة ربما يعظم فضل مثلا من بات لله عز وجل راكعا وساجدا يعني ويصوم ويجاهد في سبيل الله. فإذا لابد من التنبه من هذه الأحاديث. وأصل هذا الوضع، أصل وضع مثل هذا الحديث الذي جاءت في فضائل القرآن، يرونه أن راويا يدعى نوح ابن أبي مريم، هذا رجل لما عاش في زمانه رأى الناس قد عزفوا وابتعدوا عن قراءة القرآن وتلاوته، واشتغلوا بما عرف في ذلك العصر من انتشار بعض العلوم كعلم المغازي الذي اشتهر فيه به في ذلك الوقت إمام السير ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وكذلك فقه الإمام أبي حنيفة في وقته، لأن الناس اشتهروا بنقل فقهه رحمة الله تعالى عليه. فهو لما رأى اشتغال هؤلاء الناس بمثل هذا ماذا فعل؟ جاء إلى بعض الأحاديث وجمعها واختلقها من عنده يذكر بها فضائل الصور، حتى يترك الناس ما هم ما كانوا عليه من الاشتغال بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة ويهتموا بقراءة القرآن. فوضع هذه الأحاديث اختلقها ونشرها في الناس، والناس بطبيعة الحال ليسوا على درجة واحدة من العلم أو على فطنة تامة ودراية لما يحاك لهم، فمنهم من صدق وأخذ بهذه الحديث وعمل بها ظنا منه أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنبه أحد خلفاء بني العباس إلى هذه الخطة أو إلى هذا العمل الذي قام به هذا الرجل، فيقال أنه جاء به وقال له يعني هذه الأحاديث التي وضعتها وأراد أن ينزل به العقاب لأنه كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان شأن الخلفاء أنهم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أمثال هؤلاء الوضاعين الكذابين المختلقين الذين ينسبون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن الرجل ظن أنه لما يواجه الخليفة يقول له كلام قد يقتنع به الخليفة فلا يقيم عليه الحد ولا ينزل به العقاب، قال له: لقد وضعت أحاديث كثيرة جدا في مثل هذه الفضائل، فأنت بقتلي لا تريح الناس مما وقعوا فيه ولا تنهي المشكلة، لأن المشكلة قائمة، إذن أتركني حتى أستخرجها من جديد. فقال: هذا أمر لا يهمك، أين أنت من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليهم؟ وهؤلاء كانوا من صناديد رجال الحديث، كانوا يحفظون الأحاديث، حتى قيل لعبد الله المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة، يعني لما يهتم بها الناس ويجمعها العلماء؟ قال: هذه يعيش لها الجهابلة، لأن هذا من باب ماذا؟ من باب معرفة الشر ليتوقعه الناس، عرفوا الشر لا للشر لكن لتوقيه، ولهذا اهتم العلماء بالتأليف الأحاديث الموضوعة، ليس لغرض يعني أن يقرأها الناس، ولكن من غرض أن يحترز الناس منها فلا يقعوا فيها، فلا يهتموا إلا بالصحيح. ولهذا قال له: أنت أين أنت من أبي إسحاق الفرازي وعبد الله المبارك؟ والله لا ينخلانها نخلا ولا يستخرجانها حديثا حديثا. فطمأنه ويقال أنه أقام عليه الحد أو ضرب عنقه أو أنزل به العقوبة التي يستحقها. فلهذا نبهت أن علم فضائل القرآن لابد أن يتنبه إلى الأحاديث التي ذكرت هذه الفضائل ويعتني بالصحيح منها. هذا في الحقيقة خلاصة ما أذكره دائما في مطلع كل صورة من منهجية في التعريف بالصورة، وهو مهم، ولكن في الحقيقة أنا الآن لا أتكلم عن موضوع هذه الصورة وعن تسمية هذه الصورة، لأنه سبق الحديث عنه ربما في آخر الحلقة، لا أذكر متى كانت ولا أدري هل الفهوم الآن لا تزال يعني تذكر شيء من هذا، لكن نحاول إن شاء الله ونحن أثناء الدرس أن نذكر بعض الأشياء أو نذكر بعض الأشياء أو نذكر ببعض الأشياء التي سبق الكلام عليها، وندخل مباشرة بمشيئة الله عز وجل إلى موضوع الصورة. هذه الصورة صورة مكية، وهي صورة عظيمة، بدليل ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المحافل الكبار كيوم العيد، كما يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره، كان يقرأ بها أي سورة القمر مع سورة قاف، كان يقرأ بها في المحافل الكبار لما اشتملت عليه من الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته وذكر أمور التوحيد وإثبات النبوات وما إلى ذلك من الأمور والمقاصد العظيمة. سورة قاف وسورة القمر كان الرسول يقرأ بهما في صلاة العيد، يعني تشتمل على هذه الأمور، بدليل أن الله سبحانه وتعالى بدأ الصورة بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية يعرض ويقول سحر مستمر، وإن يروا آية يقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، مهطعين إلى الداعي خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذه الآيات ذكرها الله عز وجل في مطلع هذه السورة، وبدأ بقوله جل وعلا اقتربت الساعة، واقتربت بمعنى قربت ودنت، واقتربت بمعنى أنها قربت جدا، يعني أصبحت قريبا بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا. وانظروا هنا الله عز وجل قال اقتربت، وهي بمعنى قربت، لكن اقتربت أبلغ من قربت، اقتربت أبلغ من قربت، لأن فيها زيادة ماذا؟ زيادة حرفين الهمزة والتاء، قربت واقتربت. العلماء هنا يذكرون قاعدة، يقولون أن زيادة المبنى غالبا تؤدي إلى زيادة المعنى، بمعنى قوة اللفظ لقوة المعنى، يعني لما تجد حرف تجد كلمة وتجد كلمة أخرى من جنسها من الحروف التي ركبت منها الأخرى وهي في معناها، لكن هذه تزيد عليها بحرف أو بحرفين، فتكون الكلمة التي فيها زيادة الحرف أو الحرفين أبلغ منها. فقالوا أن زيادة المبنى أي الزيادة التي تكون في الحروف هذا يؤدي غالبا إلى الزيادة في المعنى، قوة اللفظ لقوة المعنى، وهذا موجود في القرآن الكريم. مثلا يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، مقتدر هنا بمعنى قادر، لكن لما قال مقتدر هذا أبلغ من قوله قادر، أبلغ من قوله قادر، لأن المقتدر لا يعجزه شيء ولو كان صغيرا، ولهذا لو قلت إنسان أنه قادر على أن يحرك هذا الكرسي من مكان إلى غيره فيمكن أنه يحركه لكن بقوة، لكن بضعف، له قدرة لكن قد تكون قدرة محدودة، لكن لما يقول مقتدر يعني قادر عليه وضامن على أنه إذا حركه من مكانه وضعه في المكان الذي يليق. ولهذا مثلا تجد القرآن يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل جهنم وهم يصطرخون فيها، يصطرخون بمعنى إذا صارخون، لكن يصطرخون فيها زيادة الطاء، هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن صراخهم متواصل وصراخهم مرتفع، يصطرخون فيها يعني صراخ بعد صراخ، لأنه لو قال يصرخون أو يتصارخون ربما فهم أنه في بعض الأوقات يصرخون وفي أخرى لا يصرخون، لكن لما قال يصطرخون دليل على أن هذا الصراخ مستمر منهم. قول الله سبحانه وتعالى أيضا في كتاب فكبكبوا فيها هم والغاوون، فكبكبوا بمعنى كبوا، كبوا فيها يعني الكلام هنا عن المشركين عن الكفار، لما يكبهم الله عز وجل في نار جهنم يلقيهم في نار جهنم، قال في آية الشعراء فكبكبوا فيها هم والغاوون، هذه زيادة، كبكبوا بمعنى كبوا، لكن لم يقل فكبوا لكن قال فكبكبوا، فكبكبوا معنى تكرار الكب، يعني لا يلقون في نار جهنم، يلقون ثم يعادون، يخرجون ثم يعادون ويؤخذون، ثم يكرر ذلك الكب عليهم. وهكذا تجد أن هذا في القرآن موجود بكثرة. قول الله عز وجل مثلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر بمعنى اصبر. لكن قول الله عز وجل هنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني لابد أن هذا الصبر يكون يعني صبر كامل وصبر دائم وصبر فيه تحمل، وليس ذلك الصبر الذي قد ينتهي بالإنسان إلى اليأس أو إلى الفشل أو إلى التعب. فلهذا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الصلاة لابد أن يصطبر عليها الإنسان، بدليل أن الصلاة الإنسان يصليها في كل الأحوال ليست كباقي الأعمال. الحج تؤديه مرة، الصوم تصوم مرة في العام، يعني شهر في العام، الزكاة تؤديها مرة في السنة، لكن الصلاة تؤديها 5 مرات في اليوم في كل الأحوال. كنت في الجهاد، كنت في حالة الحرب، كنت في السفر، كنت في المرض، حتى وأنت لا تستطيع أن تؤديها واقفا صليتها في الحال التي تكون عليها، التي تقدر عليها، من قعود أو ركود، حتى إشارة بالأعين، حتى ولو كنت في السجن مقيدا بالسلاسل والقيود، ولكن تصلي. إذن لابد من صبر زائد على هذه الصلاة، ولهذا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. المهم أن قول الله عز وجل اقتربت الساعة دليل على أن القيامة قريبة، والساعة هي القيامة. الساعة سماها الله القيامة، سماها الله سبحانه وتعالى بالساعة، وسميت ساعة والله أعلم لقربها وتحقق وقوعها وتحديدها، أي أن الله سبحانه وتعالى حددها عنده، وإن كان الناس لا يعلمونها، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: متى الساعة؟ قال له: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن أخبره بعد ذلك عن أشراطها وأماراتها. يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فأمر الساعة بمعنى تحديد وقتها وتعيين الزمن الذي تكون فيه، هذا أمر مغيب على جميع الناس. ولهذا كل من ادعى الزمن أو الوقت الذي تقع فيه الساعة، والساعة هو خراب الكون، الساعة هو خراب الكون، زوال هذا الكون، هذه هي القيامة. والله سبحانه وتعالى ذكر أمر الساعة في القرآن في مواطن كثيرة، وقد أحصيتها قبل مجيء إلى الدرس، فوجدتها أكثر من 40 موضعا، أكثر من 40 موضعا في القرآن الله سبحانه وتعالى يذكر أمر الساعة، أمر القيامة، يعني كلمة الساعة، وإلا أمر القيامة فقد ذكر في أكثر من 40 موضعا، يعني الكلام عن الساعة بهذا اللفظ ذكر في أكثر من 40 موضعا. فالساعة هي القيامة، سميت بذلك لقربها وتحقق وقوعها وتوقيتها وتحديدها، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن الساعة سميت بهذا لقربها أن الله سبحانه وتعالى سماها أيضا بأسماء أخرى، فقال مثلا كما في سورة النجم وقد مر هذا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. سمى الله تعالى القيامة بالآزفة، والآزفة مأخوذة من كلمة أزفة، وأزفة بمعنى قرب، ولهذا يقال أزف الرحيل، يعني إذا قرب الرحيل. وسماها الله عز وجل بالحاقة، سماها بالحق لماذا؟ لتحقق وقوعها، لأنها سوف تقع حقا ولا تتأخر. الحاقة ما الحاقة؟ واقتراب يوم القيامة أي اقتراب الساعة وانقضاء عمر الدنيا ورجوع الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، كما لا يخفى جاء الحديث عنه في أكثر مواضيع القرآن، ولا سيما الصور التي نزلت في مكة أو الصور التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تتكلم عن مسألة الساعة، الذي يعرف في مباحث الإيمان بركن الإيمان المتعلق باليوم الآخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر العباد بهذا اليوم، لأنه لا شك أنه آت، وكل آت قريب. فهنا قال في هذه الصورة اقتربت الساعة أيها الناس، وفي آية أخرى كما في سورة النحل ماذا قال؟ قال: آت أمر الله فلا تستعجلوه، وفي سورة الأنبياء قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وفي سورة الأحزاب قال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وفي آية لعل الساعة تكون قريب. وفي آية قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها أي جاءت علامتها وأمارتها. والملاحظ في مثل هذه الآيات مثل لما يقرأ الإنسان قول الله عز وجل اقتربت الساعة أو يقرأ مثلا قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هنا الإنسان إذا تأمل في هذه الأفعال التي ذكرها مع أن الساعة لم تحصل اليوم لم تأتي بعد، فالله عز وجل لم يقل تقترب الساعة أي سوف تأتي، أو قال مثلا يأتي أمر الله قال أتى أمر الله مع أن القيامة لم تقل بعد. فما هو السر في استعمال أو ذكر التعبير بصيغة الماضي أو بفعل الماضي؟ لأن الأصل أن يقول يأتي أمر الله فلا تستعجلوه، لكن قال أتى أمر الله، وأمر الساعة لم يأتي بعد لكن قال أتى أمر الله. قال العلماء التعبير بصيغة الماضي لأمر يحدث في المستقبل هذا تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع، تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع، يعني ما دام أن هذا الأمر أمر الساعة سوف يقع لا محالة ولا مرد له، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال أتى أمر الله بمعنى كأنه قد حصل. وهذا يجب حتى في تعبير الناس، تقول الإنسان أقرضني مال، لو يقول لك أني شوف بالك نجيب لك سوف أعطيك، هذا أنت ترى أنه مجرد أمل ربما يطمعك فقط، لكن لو قال لك بلفظ أعطيتك المال يعني دير في بالك أن هذا المال الذي تريد أن تقترضه مني هو موجود الآن في جيبك، ديرك الله في جيبك تطمئن أكثر. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن قال أتى أمر الله فلا تسع، حتى لا يكون هناك أدنى ريب أو شك في قلوب الناس في أن أمر هذا الساعة أمر ساعة لا يقع بل هو يقع. فقال أتى أمر الله وقال اقتربت الساعة ولم يقل يأتي أمر الله، لأنه لو قال يأتي ربما قد يكون للإنسان في قلبه شك يقول فقد يأتي وقد لا يأتي، لكن لما قال أتى أمر الله فهذا تنزيل لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. ولهذا فسر العلماء هذه الآية اقتربت الساعة قالوا المعنى أي قربت، لكن كيف قربت هذه الساعة؟ كيف نعرف بأن هذه الساعة قربت؟ لابد من من من من إثبات دليل أو ذكر حجة وبرهان. يقول العلماء ظهور الآيات ظهور العلامات، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور علامة الساعة، وظهور علامة الشيء دليل على وجود ذلك الشيء أو على قرب مجيئه. ولهذا أنت لو رأيت مثلا أثر سير ممكن تطمئن، ولا مثلا تشوف في البعيد أثره أنت تنتظر إنسان أو تنتظر مثلا سيارة، فإذا رأيت مثلا الغبار من بعيد هذا قد يدفع في نفسك أملا بأن تقول هذا الذي أنتظره لعله يكون هو، ثم ربما إذا سمعت صوت السيارة يزيد إيمانك لأنه قد ظهرت أشراط مجيء ذلك الشيء. والله سبحانه وتعالى قد بين للناس أشراط الساعة، وأشراط الساعة على أقسام، من الأشراط ما ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الأشراط ما ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال استمراره إلى يوم الناس هذا، ومن أشراط الساعة وهو القسم الثالث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر بعد وبعضه يظهر في هذه الأزمنة وبعضه لم يظهر بعد أصلا كأشراط الساعة الكبرى. من الأشراط التي ظهرت هي انشقاق القمر الذي ذكره الله عز وجل في هذه الصورة، اقتربت الساعة وانشق القمر. ولهذا قول الله عز وجل اقتربت الساعة، اقتربت الساعة فعلا، لماذا؟ لأن علامة هذه الساعة قد ظهرت وجلها الله سبحانه وتعالى للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بظهورها فهي موجودة. ومن علماء من ألف في هذا الموضوع في ذكر أشراط الساعة، وهذا موضوع حقيق بمطالعة والقراءة به، لأنه يزيد في إيمان الإنسان ويدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ويمكن أن يقال في قوله تعالى واقتربت الساعة أن الساعة لما كانت متحققة الوقوع حتى وإن لم تظهر أشراطها فإنها لا محالة واقعة. لماذا؟ لأن كل آت قريب، كل آت قريب. ولهذا قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن علامات اقتراب الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول بعث إلى الناس، إذن هذه من علامات الساعة. ولهذا يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. ولهذا صح عنه كما في الحديث الصحيح قال بعثت أنا والساعة كهذه وهذه، كهذه وهذه، وقارن بين أصبعين السبابة والوسطى، السبابة هذه والوسطى هذه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قينقاع بعد العصر وهو جبل من جهة المروة، الآن من جهة ما يعرف الآن بالشامية والسليمانية، هذا الجبل الذي يقع من جهة المروة. كان عبد الله بن عمر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس يعني بعد العصر أزفت وقربت إلى الغروب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يبقى من دنياكم فيما مضى إلا كما بقي من يومكم فيما مضى منه. هذا حديث ماذا يبين؟ يبين أن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة أو إلى الناس كافة دليل على قرب الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن مجيئه أو لم يبقى من عمر الدنيا إلا كما بقي مثلا من ذلك الوقت الذي يصل بالناس إلى الغروب. فالشمس إذا كانت بعد العصر يعني لا يبقى لها من الوقت إلا اليسير بالنسبة لوقت طلوعها إلى ذلك الوقت، فكذلك قال ما عمر الدنيا لم يبقى من عمر الدنيا إلا كما بقي من يومكم فيما مضى منه. وهذا يدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أشراط الساعة. ثم يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، كأن الله تعالى أشار في هذه الآية أن من أشراط وعلامات وأمارات الساعة انشقاق القمر. وانشق القمر بمعنى أن القمر فعلا قد انشقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله وانشق القمر بمعنى وقد انشق القمر، وقد انشق القمر. وهذه قراءة ثبتت عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أنه كان يقرأ اقتربت الساعة وقد انشق القمر. وهذه القراءة يصلح الاحتجاج بها لأنها إذا ثبت نسبتها إلى الصحابي فتكون بمعنى التفسير، وإن كانت شاذة لم تذكر في التفسير. لماذا؟ لأنها تصبح كالتفسير. لماذا نأخذ بمثل هذه القراءة ونقول أنها صالحة للتفسير؟ لأن قوله عز وجل وقد انشق القمر يدل على أن القمر قد انشق، يعني صار شقين فرقتين فلقتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء وبعض المفسرين وإن كان هذا القول الذي ذكره هو قول شاذ، قول ليس بشيء لمخالفته الأحاديث الصحيحة ومخالفة إجماع العلماء ومخالفته ما جاء في الآية بعدها، أنهم يقولون أن القمر سينشق يعني في القيامة. لكن إذا أثبتنا هذه القراءة وقد انشق القمر دليل على أن انشقاق القمر قد وقع. متى وقع انشقاق القمر؟ في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي صار القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار على شقين على فرقتين على فلقتين. قال العلماء جزء منهن على جبل يسمى جبل أبي قبيس، وهذا الجبل يقع جهة الصفا الآن، والجزء منه على جبل قينقاع يعني كأن فرقة منه أو شق من القمر يقع على جبل المروة والآخر على جبل الصفا. يعني كون الناس يرون هذه الآية، هذه آية عظيمة، آية عظيمة، ورآه كثير من الناس، رآها المسافرون الذين كانوا يأتون إلى الحجاز، رآه كثير من الصحابة، وقد ثبت هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال العلماء أن انشقاق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة الدالة على أنه رسول الله حقا، وأن كل ما أخبر به عن الله عز وجل فهو حق يجب تصديقه، وأن من لم يصدق به كان كاذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر البخاري وغيره كما في الصحيح بإسناده الصحيح المتصل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، أي اشهدوا أيها الناس. هذا لم يأتي هكذا، لم يأتي سدى أو جاء عن طريق المصادفة، وإنما هذا آية. أشهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأشهد المشركين على هذه الآية العظيمة من الله سبحانه وتعالى، دل على أنها آية، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وذكر أيضا البخاري بسنده أيضا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. وفي رواية ذكرها أيضا البخاري في الصحيح أن المشركين لما رأوا، وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا القمر قد انشق إلى نصفين صاروا يرون حراء، يعني جبل حراء بينهما، يعني كأن جبل حراء في هذا المكان ونصف القمر من جهة اليمنى والآخر في الجهة اليسرى. وهذه الحادثة أو حديث انشقاق القمر الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب ذكره أهل التفسير وثبت به الحديث، فقد روى البخاري وروى مسلم وروى أحمد في المسند والترمذي في الجامع كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن كفار مكة أو أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، وهذا بطبيعة الحال للعناد الذي فيهم، لأنهم يعلمون أن الآية هي من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: أول ما يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذه آية عظيمة، القرآن وما فيه من الآيات وما فيه من المعجزات وما فيه من الكلام البليغ الذي عجزوا على أن يأتوا بمثله، ألا يدل على أن هذا من أعظم الآيات؟ ومع ذلك كذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل إذا رأوا مثل هذه الآية الكونية سوف يذعنون ويؤمنون ويرجعون؟ سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين، أراهم القمر شقين، قال: حتى رأوا حراء بينهما، يعني حتى رأوا ماذا؟ رأوا جبل حراء بينهما. إذن هذه الآية اقتربت الساعة وشق القمر لها سبب نزول ذكره العلماء. وحديث انشقاق القمر كما قال ابن كثير وغيره هذا حديث أطبق واتفق العلماء على وقوعه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إجماع العلماء، ولفظ الآية يدل عليه، وأيضا ما ثبت أن كثير من الصحابة رأوا حديث انشقاق القمر. لماذا نذكر مثل هذه الأشياء؟ لأن يوجد بعض من ينتسب إلى أهل الإسلام من ينكر هذه الواقعة، هذه الحادثة، ويقول بأن القمر لم ينشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وممن روى حديث انشقاق القمر من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك، هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث، حديث انشقاق القمر. إذن هو من الأحاديث المتواترة الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن ابن مسعود قال: خمس مضينا، يعني خمس من الآيات أي من أشراط الساعة قد مضت، فذكر القمر يعني انشقاق القمر، وذكر الدخان يعني نار وقعت في الحجاز أو في البصرة، القمر والدخان والروم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الروم كما قال غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، غلبتهم الفرس ثم غلبوا الفرس بعد ذلك، فهذا أخبر به الله عز وجل ووقع في ذلك الزمن. فقال عبد الله بن مسعود: خمس قد مضينا، أي خمس من عشر ساعة قد مضينا، الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام. البطشة ما حدث لصناديد كفار قريش من أمثال عتبة والوليد وأبي جهل، هؤلاء الله سبحانه وتعالى بطش بهم في غزوة بدر، كلهم ماتوا وماتوا شر ميتا. واللزام قيل هو يوم بدر، اللزام هو يوم بدر، فسوف يكون لزاما. فالله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في بدر على أعدائهم الكفرة وكانوا في عدد قليل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهذه آية من الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها، ومع ذلك وقعت كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الحادثة انحداد انشقاق القمر هي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ماذا تدل؟ تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون وكل ما فيه من المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فهي طوع أمره سبحانه وتعالى، يفعل بها ما يشاء ومتى يشاء وكيف يشاء، ويرجعها إلى ما كانت عليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، وهو الذي يدبر أمرها، وهو الذي يسيرها، وهو الذي إذا أراد أن يفنيها أو يريد أن يبقيها فله ذلك سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن لعاقل أن ينكر مثلا انشقاق القمر بحجة مثلا أن كتب التاريخ مثلا كأهل اليونان أو أهل الهند لم يذكروا انشقاق القمر، لأن بعض الناس قد يلجأ أحيانا إلى بعض الأخبار التي قد تقال في التاريخ، يقال أن هذا أمر يعني مشاهد، فكيف لا ينقل في كتب التاريخ؟ والمؤمن لا يعتقد مثل هذا الاعتقاد، لأنه لو اعتقد مثل هذا يصبح يعني يؤمن بما قد يذكره الناس في كتب التاريخ، ولا يصدق بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه أو جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن عندنا النصوص التي نعتمد إليها ونفزع إليها، أما كلام الناس وأخبار الناس وكلام البشر فهذا يعتريه، يعتريه النقص ويعتريه الزيادة، وقد يكون فيه الكذب وقد يكون فيه الجهل وما إلى ذلك، لأن الذي يكتب التاريخ هم بشر، والبشر عندهم أغراض وعندهم نقص في المعلومات وما إلى ذلك. فكل إنسان يقول بأن انشقاق القمر لم يذكر في التاريخ فهذا لا يمكن أن يكون حجة يستند إليها الإنسان، لا يمكن. وكم من أخبار وكم من وقائع وكم من أحداث حدثت في العالم وأنتم تسمعون اليوم تقع مثلها، ومع ذلك تنقل الصحافة ويكتب المؤرخون ويكتب المشاهدون، ومع ذلك لو أتيت إلى ما كتبوا لتجد فيه اختلافا كثيرا، فهذا يذكر بعض الحقائق التي يذكرها الآخر، وهذا يزيد في الخبر ما لا يذكره الآخر، وهكذا. إذن نحن نعتمد على مثل هذا على ما جاء في النصوص، ما جاء في كتاب الله وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال نعتمد على ما ذكره المؤرخون في كتبهم وهم لم يذكروا هذه الحادثة فهذا لا يمكن أن يعتنى أن يلتفت إليه أصلا. ثم يقال أن مثل هذه الحادثة يمكن أن لا يراها قوم آخر في مكان آخر. مثال، احنا نعرف الآن في العالم يوجد الآن ليل، لكن في منطقة أخرى من العالم لا يوجد فيها ليل بالنهار، ولهذا إذا وقع الكسوف أو وقع الخسوف للشمس هل يكون في سائر العالم؟ لا، قد يكون في منطقة ولا يكون في منطقة أخرى. حتى هذا الكسوف الجزئي قد يحصل مثلا في البلد الواحد في مكان ولا يحصل في مكان آخر. إذن يمكن أن يكون انشقاق القمر قد رآه أهل الجزيرة العربية فقط ولم يره غيرهم، هذا من جهة. ثم أيضا يمكن، بل الواجب أيضا، أن لا نقول بمثل ما يقول به بعض أهل الفلك أن الأفلاك السماوية هذه كالشمس والقمر وهذه النجوم والسماء لا يمكن أن تتعرض إلى هذا الانشقاق، لأنهم هم بدراستهم أو في دراساتهم يقولون أنه لا يمكن أن يحصل هذا الانشقاق، لا يمكن، لأنه إذا حصل هذا الانشقاق لم يبقى العالم على ما هو عليه، لحصل به دمار، ولم يعلموا أن خالق هذه الأشياء هذه الآيات العظيمة من الشمس والقمر وغيره والسماوات هو الله سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه وهو الذي يسيره ويدبره ويفعل فيه ما يشاء، والله سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون، إذا قال شيء كن فيكون، ولا أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا الاعتماد أو الاستناد إلى قول بعض أهل الفلك أن هذا لا يمكن أن يقع كلام باطل وقول لا حقيقة له. ولهذا كان الفخر الرازي في كتابه التفسير يقول يعني كلمة جميلة في هذا الموضوع، يقول حديث امتناع الخرق والالتئام حديث اللئام، كلمة جميلة، يعني حديث امتناع الخرق يعني كأن يقول إنسان يمتنع أن يحدث مثلا في السماء أو في القمر أو في الشمس يعني خرق أو انفصال أو انشقاق ثم يرجع مرة أخرى يلتئم، قال هذا حديث اللئام، يعني هذا حديث من لا يؤمن بقدرة الله عز وجل، وحديث من لا يصدق الأخبار التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فحادث انشقاق القمر وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول قول الله عز وجل وانشق القمر أي انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بأنه وانشق القمر أن هذا يقع يوم القيامة وسينشق القمر هذا قول باطل، وهو مخالف لما قاله أهل التفسير من السلف والخلف. نعم ذكر عن بعض المفسرين، ذكر القرطبي عن الحسن البصري، وذكر أيضا صديق حسن خان في كتابه فتح البيان عن عثمان ابن عطاء عن أبيه أنه كان يقول وسينشق القمر أي يوم القيامة، وهذا قول كما قلنا لا أثرة له من علم، ولا يستند إلى نقل صحيح، بل هو مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومخالف لإجماع العلماء، ومخالف حتى للفظ الآية، لأن الله عز وجل قال وانشق القمر، عبر عنه بفعل الماضي، ولا يمكن أن يصرف ما كان في الماضي إلى المستقبل إذا لم يكن هناك دليل يصرفه إلى ذلك. مثلا إنسان يقول أكلت كذا، من جيش تقول أنت أنه سوف يأكل، لا، أكلت بمعنى هذا حدث في الماضي، لا يمكن أن يحمل على أنه في المستقبل. ولهذا قال الله وانشق القمر دليل على أن انشقاق القمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه ينشق القمر يوم القيامة. نعم قد يقع مثل هذا إذا الله سبحانه وتعالى عادل في ذلك، لأنه معلوم أن أمر الساعة ويوم القيامة يحدث فيه خراب الكون، لا تبقى البحار كما هي عليه، ولا تبقى الجبال كما هي عليه، ولا تبقى الأرض كما هي عليه، ولا تبقى السماء كما هي عليه، السماء تنشق والبحار تتفجر والجبال تنسف حتى تصبح كالفراش المبثوث، وهكذا الأرض وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كل شيء يحدث له تغيير وتبديل وزوال وفناء وذهاب، والقمر قد يحصل له مثل هذا، والشمس كذلك. لكن أن يقال بأن هذا الانشقاق لا يكون إلا في يوم القيامة هذا قول في غاية التهافت. ثم يقول الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا، هذه الآية قال العلماء دليل على أن القمر انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وإن يروا، أي وإن يرى أهل مكة من الكفار والمشركين هذه الآية يعرضوا، والآية هي العلامة والدلالة والبرهان والحجة. وقال تعالى وإن يروا آية، قال وإن يروا كلها، لا وإن يروا آية، ها وإن يروا كلها، هاي مش كل ها تغلطناش، وإن يروا آية. آية هنا قال العلماء نكرة في سياق الشرط فتفيد العلوم، فتفيد العموم، نكرة في سياق الشرط، لم يقل وإن يروا الآية بالتعريف، لأنه قال وإن يروا الآية يعني يمكن أن تكون آية معينة، آية معينة لا يؤمن بها، لكن قد يؤمن بآية أخرى. لكن الله عز وجل قال وإن يروا، يعني هؤلاء الكفار ومن كان على شكلتهم من المعاندين ومن الملحدين الذين لا يؤمنون، وإن يروا آية يعني أي آية يرونها لا يؤمنون، يعني يعرض ويقول سحر مستمر. يعني هذه الآية انشقاق القمر أو آية أخرى أو آية أخرى مهما رأوها فإنهم لا يؤمنون. والآية قال العلماء على نوعين، آيات الله على نوعين، هناك آيات يسمونها بالآيات الشرعية، والآية الشرعية هي القرآن، وهناك آيات كونية. الآية الكونية هي كل ما يبثه الله عز وجل في هذا الكون وخلقه في هذا الكون، وهي تدل عن الله سبحانه وتعالى. والمشركون والكفار يكذبون بهذا وبهذا، يكذبون بالآية الشرعية وهي القرآن، بدليل أنهم قالوا عن القرآن أنه سحر، كما قال الوليد بن المغيرة. ماذا قال؟ إن هذا إلا سحر يوثر، بعد أن سمع القرآن قال إن هذا إلا سحر يوثر. وقالوا عن شقاق القمر بأن هذا سحر، سحرنا به محمد، سحر يعني أمر لا حقيقة له، بل هو تخيل، مجرد تخيل. إكمال لما جاء في هذه الآية من المعاني، يقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الكفار قال وإن يروا آية. الآية هنا كما قلنا يحتمل أن تكون الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، وآيات الكونية كما قلنا هي ما بثه الله عز وجل في هذا الكون وخلقه، وهي كثيرة، منها انشقاق القمر، منها الحصى الذي كان يسبح يعني في يد النبي صلى الله عليه وسلم، منها حنين الجذع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع النخلة، لما صنع له المنبر وترك جذع النخلة حنى، سمع الصحابة أنينه وبكاءه، هذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى بينها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمن الناس بها. لكن هنا قد يرجح في قوله تعالى وإن يروا آية، المقصود بها آية الكونية، لأنه هو حديث ماذا؟ عن انشقاق القمر، لأنه آية ظهر ومع ذلك لم يؤمنوا. قال وإن يروا آية، يعني أي آية مهما عظمت ومهما كبرت يعرض. هذا شأن الكفار، الإعراض، والإعراض يعرض من الإعراض وهو التولي، أي يتولوا بقلوبهم وأبدانهم، يتولى بقلبه بمعنى يعرض لا يؤمن، وببدنه كأنه لم يرى. وإن يروا آية، أي أي آية يعرض. قال تعالى ويقول سحر مستمر، وهذا والعياذ بالله شأن الكفار، أنهم يجمعون بين ماذا؟ بين الإعراض والإنكار، الإعراض الذي يكون بالقلوب والأبدان، والإنكار الذي يكون باللسان. لم يكتفوا بأنهم يعرضون أي يتولوا بقلوبهم وأبدانهم، وإنما أيضا ذكر الله عز وجل عنهم صفة أخرى وهي الإنكار، ينكرون بلسانهم، هو يعرض لا يؤمن، ومن بعد ماذا يفعل؟ يتكلم بلسانه، ينكر، يقول هذا كذب. على الأقل لو أن الإنسان ترك الإيمان بشيء أعرض لا يصف ذلك الشيء بأنه كذب، لأنه إذا لم يظهر الحق عندك لا يعني أن هذا ليس حق بذاته. وهذه فائدة مهمة لطالب الحق، أحيانا الإنسان يجادل أخا له في الدين في مسألة من المسائل، والآخر قد يذكر له حجة من دليل، حجة ودليل من كتاب أو سنة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الأخ يقول له لا لا أنا فهمت هكذا أو سمعت فلان قال لي كذا، ثم بعد ذلك لا يقنع بما قلت له ويرد قولك، لكن أكثر من ذلك أنه حتى وإن لم يؤمن لم يقتنع بعد لابد أن يسكت، لكن أن يصف مثلا بعد ذلك يتمادى في الإعراض حتى يسفه ذلك القول الذي ذكرته أو يضعف ذلك الدليل بغير بينة، فهذا والعياذ بالله سلوك سبيل الكفار. فأنت مثلا إذا لم تهتدي إلى الحق قل اللهم اهدنا إليه، تقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، تقول إن كان قولك حق ما شاء الله ربي يهديني إليه، بس لا تسفي قوله، لأنه يمكن أن يكون القول الذي استند إليه أنه مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول الكلام الذي تذكره كلام باطل، فالإنسان لابد أن يتورع في مثل هذه الأمور. قل إن كان هذا الحق من عندك، ما تقولش كما قال قريش فأمطر علينا، وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتينا من عذاب أليم، بل العقل ماذا يقول؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، ما تقولش فأمطر علينا حجارة من السماء. ولهذا أقول هذه فائدة مهمة جدا، الإنسان الذي يجادل أخاه في مسألة من المسائل إذا لم تعتنع بكلامه لا سيما في معرض الحديث عن مسائل الشرع، وهو قد يأتي بكلام وهذا الكلام هو عين كلام النبوة حتى وإن لم يذكر به حديثا، أنت إذا لم تقتنع به تسكت، قال أنا لم أقتنع به ولم يحصل اهتداء إليه، لكن لا تنسبه ذلك القول ولا ترمي ذلك القول ولا تصفه بشماذة أو شيء من هذا القبيل، فتكون قد جنيت على نفسك وتطولت على كلام النبوة إن كان حديثا مثلا أو أي في كتاب الله عز وجل، لأن الكفار هذا دأبهم. انظروا ماذا يقول الله عز وجل عنه، قال وإن يروا آية يعرض، أعرض يعني تولوا بقلوبهم وأبدانهم، ويقول بعد ذلك سحر، يعني هذا سحر سحرنا به محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسحر هو مجرد تخيل، يعني هذا سحر مجرد تخيل لا حقيقة له، ولكن أكثر من ذلك أنهم وصفوا هذا السحر فقالوا بأنه سحر مستمر، ومعنى مستمر كما قال العلماء أي سحر ذاهب يعني زائل باطل مضمحل مأخوذ من قولهم مر الشيء استمر إذا ذهب، والسحر كما هو معروف لا يبقى لا يثبت بل يذهب، فقالوا يا لا تهتموا هذا سحر سوف يذهب سوف يزول، هذا تفسير قاله بعض العلماء وينسب إلى بعض أئمة اللغة كالإمام الكسائي والفراء. وهناك قول آخر أن قولهم هذا سحر مستمر معناه سحر مستمر أي قوي شديد محكم، يعني هذا السحر الذي جاء به محمد وهو من شقيق القمر هذا يدل على أنه متمكن في السحر، يعني فهو سحر قوي شديد، هذا قول قال به أبو العالية والضحاك من أئمة السلف، بل إن الإمام ابن قتيبة من أئمة اللغة الكبار يرجع هذا القول، لأنه يقول أن معناه مستمر مأخوذ من المرة، والمرة هي الفتل، يعني لما يفتل الشيء يصير بعد ذلك متماسكا محكما قويا. وقيل أن معنى سحر مستمر كما قال الكفار سحر مستمر بمعنى أنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سحر غيرنا سحرنا نحن أيضا، لأن كفار قريش لما رأوا هذا قالوا ربما هذا حصل لنا فقط ولم يحصل للآخرين، فكان إذا جاء المسافرون الذين كانوا يأتون من شبه الجزيرة العربية يأتون إلى مكة يسألونهم يقولونهم هل رأيتم في الليلة الفلانية أن القمر انشق على شقين؟ فكانوا يقولون نعم، وهذا هو العناد، هم أرادوا أن يستبينوا من غيرهم، أنت إذا استبينت من غيرك وقال لك نعم رأيت الواجب عليك إذا كنت منصفا وعاقلا أن تنقاد لقوله، لأن الشيء إذا تأكد رؤيته من الغير مثلا أو سمعه من الغير يزداد من حيث التصديق به والإيمان به. كانوا يسألون جميع المسافرين كما جاء في بعض الآثار الصحيحة، فكانوا يقولون نعم رأينا، فماذا قال كفار قريش؟ قالوا سحرنا محمد كما سحر غيرنا، إذا سحر هؤلاء إذن نحن سحرنا. وقيل في معنى قولهم سحر مستمر بمعنى سحر دائم، يعني هذا الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو سحر دائم، لأنهم كانوا يعتقدون أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن من الآيات من الأخبار السابقة واللاحقة هي من جنس هذا السحر الدائم، يعني كل ما يأتيكم به ويقول به اعتبروا أن هذا هو سحر. وهذا في الحقيقة هو عين العناد، وهو عين الاستكبار، وعين الإعراض. وهذا كما قلنا دأب المكذبين بالرسل، دأب المكذبين بالرسل، يكذبون كل شيء يأتي من الرسل. ولهذا الوليد بن المغيرة كما ذكر الله عنه في القرآن كما في سورة المدثر، لما سمع القرآن اعترف في بداية الأمر، سمع القرآن قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. لكن بعد ذلك أرغم من طرف أخلائه وأصدقائه، قالوا كيف تؤمن؟ لو تقول أنت مثل هذا القول يتبعك أهل قريش وأهل مكة ويتركون دين أبائهم ويدخلون في دين محمد، ارجع عن هذا القول. ولهذا قال الله عليه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، قال عن القرآن بأنه سحر يؤثر. هذا دأب المكذبين بالرسل، دائما عندهم عناد، ليس عندهم حجة وليس عندهم حق وليس عندهم أدلة في رد ما جاء به الرسل، وإنما العناد هو الذي يحمل صاحبه على رد الحق. ولهذا كان من شر أنواع الكفر كفر التكذيب، لأن الكفر على أقسام، من شر أنواع الكفر كفر التكذيب، وهناك كفر الاستكبار أنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، من شر أنواع الكفر شر التكذيب، كفر التكذيب. وهذا ذكره الله عز وجل كما في القرآن الكريم، قال كذلك ما أتى من رسول، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولهذا لما جاء موسى إلى فرعون بالحق المبين ماذا قال الله سبحانه ماذا قال فرعون لموسى؟ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضك من أرضنا بسحرك يا موسى. سمى الحق الذي جاء موسى بأنه سحر، ولكن هذا لعناد فرعون وكبريائه. أما الصحراء الذين كانوا يمارسون السحر لما عرفوا وأدركوا أن ما جاء به موسى هو الحق وليس هو السحر رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وآمنوا بربهم، فقالوا عسى ونطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كرهتنا على السحر والله خير وأبقى. سبحان الله، هذا هو الإيمان. الإنسان في الصبيحة يقول بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، ولكن الإيمان لما يدخل في قلب الإنسان ويخالط بشاشته القلوب يكاد أن يجعل من المستحيل ممكنا، حتى قالوا لن أثيرك على ما جاءنا من البينات فاقضي ما أنت القاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، يعني كل إنسان بين عشية وضحاها ينقلب من كفر إلى إيمان. وأي إيمان؟ إيمان عظيم. يتحدون فرعون يقول اقضي ما أنت قاض، يعني حتى هذا الوعد الذي ذكره بحقهم لا أصلبنكم في جذوع النخل ولا أقطعن أرجلكم وأيديكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، لم يلتفتوا إلى هذا التهديد. لماذا؟ لأن الإيمان يغلب كل شيء، الإيمان يغلب القوة ويغلب التهديد ويغلب الشهوات ويغلب كل شيء، الإيمان بالله عز وجل. قالوا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وما جاء على أسنة هذه الكفار على أسنة كفار قريش كما جاء في الآية بعدها وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني الكريم، يأتي إن شاء الله الكلام فيه وتبيينه وتفسير معانيه في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وإلى ذلكم الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.